بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي بنعمته وفضله بلغنا رمضان ومكننا من الخيرات، فنسأله القبول. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر لما فيه من خير عميم وفضل كبير، فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. قال ابن رجب رحمه الله: قال العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. محاضرتي تذكرة وموعظة مختصرة تتعلق بشهرنا، عنوانها: لعلكم تتقون. ولعلكم تتقون هي الحكمة التي ذكرها الله عز وجل للصيام، ابتدأ بها آيات فرضية الصيام وختم بها آيات أحكام الصيام. فآيات الصيام المذكورة في القرآن ابتدأت بلعلكم تتقون، وختمت كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. والتقوى أيها الأفاضل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن تعاريفها أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعبد الله على نور من الله، على علم، على بينة، على اتباع للسنة ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى من حققها في الدنيا نال كل خير وفاز في الأخرى بجنات النعيم، تلك الجنة التي وعد الله عباده بالغيب، هذه الجنة هي دار المتقين. وبقدر التقوى في الدنيا يحصل الخير في الآخرة. فالتقوى أن يحاذر الإنسان من التفريط في جنب الله عز وجل. لعلكم تتقون، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الخطاب ابتدأه الله عز وجل بياء النداء، فقال: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، وجه الخطاب طائفة معينة واحدة وهي أهل الإيمان، فدل على أن امتثال هذا الخطاب من مقتضيات الإيمان. ما هو هذا الخطاب؟ قال: كتب عليكم الصيام، أي فرض وكتب أقوى أنواع الفرضية كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه تسلية وفضيلة لهذه الأمة، فلا يقولن قائل من هذه الأمة كلفنا بالعمل الشاق دون غيرنا من الأمم، فالله يقول لكم يا أيها المؤمنون هذا الصيام الشاق كتب على من قبلكم كذلك. والإنسان يتسلى مع غيره، وفيه فضيلة لهذه الأمة، حيث أن الصيام من أفضل العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فلما كان من أعظم العبادات لم تنفرد الأمم السابقة بعبادة عظيمة، إنما شاركتها هذه الأمة لفضيلتها في كل عبادة عظيمة، ولذلك فرض عليها الصيام كما فرض على من كان قبلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الصوم أجره ليس الحسنة بعشر أمثالها ولا إلى 700 ضعف، الصوم لا يعلم جزاءه إلا الله عز وجل. بوب ابن خزيمة على هذا الحديث: باب أجر الصيام بغير حساب. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما ظنك بكرم أكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء على الصيام بنفسه جل في علاه؟ كم سيكون عطاؤه؟ ولذلك جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بينه وبين النار 70 خريفا. هذا الصوم ليس فريضة، إنما نافلة في الجهاد. فقال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة. وما تقرب أحد إلى الله أحب إليه من التقرب بالفرائض، فجزاء الفرائض لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصين من النار. وهذه الفريضة تدل على عظم المنزلة لهذه الأمة عند الله عز وجل، ففيها تسلية وفيها عظم فضيلة. ثم بين الله الحكمة، والله لا يشرع شيئا إلا الحكمة جل في علاه، ولكن من العبادات من نعلم حكمتها، ومنها ما توى الله علمها. لماذا تصلي المغرب 3 وتصلي الظهر 4 والفجر مستريح تصلي 2؟ لا نعلم ذلك، لأن من العبادات من أخفي علمها، ليميز الله من يؤمن به وبرسوله بالغيب، وليسلم الناس لأوامر الله عز وجل وشرعه. وقد قال العلماء: الإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام، فما علمت حكمته فبها ونعمت، وما طوي عنك خبره فسلم الأمر لله. فديننا دين استسلام لرب العباد جل في علاه. الله عز وجل في الصيام بين الحكمة، قال: لعلكم تتقون. وقد جعلها الله لما بينها ميزانا للصيام: فزن صومك بالتقوى. فإذا حصلت بصيامك التقوى فصيامك هو الصيام المطلوب، وإلا لم يصم منك إلا البطن. لعلكم تتقون، فالصيام فرض للتقوى، فإذا لم تحصل بصيامك التقوى فإن صيامك إنما هو صيام بطن فقط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل قول الزور الكذب، والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام إنما شرع لحفظ الجوارح والازدياد في الطاعات، وهذا هو حقيقة التقوى وهو حكمة الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث الفواحش وما يتعلق بأمور النساء، ولا يفسق، والفسق المعاصي كلها. قال: ولا يصخب، لا يصخب برفع الصوت والصراخ والصياح، ولا يجهل يعمل بعمل الجاهلين من السفه ونحوه. قال: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. يتذكر أنه دخل في حصن حصين، صام بطنه عن الطعام وصامت جوارحه عن الآثام، يتذكر هذا الصيام ويحفظ نفسه بهذا القول: إني صائم، إني صائم. فمن لم يحفظ جوارحه وقت صيامه ويعود نفسه على ذلك في طول عامه، فإنه قد يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. قال ابن رجب: قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام، أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وكثير من الناس يقولون الآن: الصيام في هذه السنين راحة. صحيح؟ يقولون: المشقة التي كان يجدها الناس لا نجدها. صحيح. في الحقيقة هذا صيام البطن، أما صيام الجوارح في هذه الأيام أصعب ما يكون. صيام البطن قد تأكل وتشرب وتنام وتجلس تحت الهواء البارد فلا يصيبك تعب، فالصيام أسهل ما يكون، ولكن تخلو في البراد وتشاهد ما لا يحل وتخدش صومك، هذا من المؤثرات العظيمة. وحفظ الصيام مع هذه البيئة قد يشق، فالصيام في زماننا أصعب بكثير من الزمان الماضي لكثرة المغريات والملهيات. فرمضان شهر أهل الخير والمجاهدة والمصابرة. قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك من الكذب والمآثم، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وقال أبو المتوكل: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المساجد، قالوا: نحفظ صيامنا. فالصيام إنما هو المحافظة على الأعضاء من الآثام. ومن باب الفائدة قال زائد بن قدامة لمنصور بن معتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا، النيل من السلطان لا يجوز، وفي الصيام من باب أولى. قال: أفأنال من أصحاب الأهواء؟ قال: نعم، لأن بيان السنة وتبين حال أهل البدع والأهواء، هذا الإنسان يؤجر عليه عبادة، الصوم لا يمنع منه، لأن باب الجرح والتعديل عند أهله باب عظيم يذب به عن السنة. فرمضان شهر أهل الخير وشهر المجاهدة والمنافسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فرمضان أهل شهر أهل الخير، يا باغي الخير أقبل، هذا وقتك وزمانك، قد لا تدرك. كم من أناس تمنوا بلوغ الشهر فلم يدركوا، وكم من سيدركه قد لا يتمه، وكم من سيتمه لا يدرك رمضان قابل، لأن الموت يأتي بغتة، والإنسان حبيس عمله في قبره، ومسليه هو العمل الصالح. فليجتهد الإنسان وليمت على خير. قال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل امرئ على ما مات عليه، فمن مات على الخير بعث على الخير، ومن مات على غير ذلك بعث على غير ذلك. فلا تستطل هذه الأيام، ولا تستكثر الساعات ولا الليالي. فرمضان كما قال ربنا عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعدها: أياما معدودات. تذكر أن هذه الفرضية إنما هي أيام معدودة، والدنيا كلها في نظر أهل الآخرة قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عشية من الظهر إلى المغرب، ضحاها من الصبح إلى الظهر. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يقسم، وهناك قسم صدق، لأن الأمور قد تجلت والأهوال قد ظهرت. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بل أقل من ذلك. قال الله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. كأنها ساعة تعارف. إذا كان هذا العمر الطويل ساعة تعارف، فكيف بالأيام المعدودات؟ كم نسبتها في حساب أهل الآخرة التي يفرط فيها الناس؟ ولذلك كانوا يقولون: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ساعة من النهار يتعارفون بينهم. الإنسان يسرد طول عمره 60 سنة كأنه حلم، تعرف على فلان ومات فلان، تزوج فلان، هذه الدنيا. قال ابن القيم: ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، سيعمل سيعمل، والوقت ضائع بين ذلك. فإذا كانت الدنيا كلها ساعة، فهذه الأيام المعدودات أليس جديرا بكل من عرفها ووفق لها أن يستغلها؟ كان ابن عون إذا دخل رمضان أتى برمل فألقاه في المسجد. مساجدهم لم تكن مكيفة ومفروشة بالزل الناعم، كانت من الحصباء، فيأتي بالرمل الناعم حتى لا يتأذى من طول الجلوس، يأتي برمل فيلقيه في المسجد، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام. وقد قال جبريل عليه السلام: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. وفي رواية: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ الشهر ولم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. جبريل يدعو بإبعاد من أدرك رمضان فلم يغفر له، ومحمد عليه الصلاة والسلام يؤمن. ما ظنكم بهذا الدعاء؟ هل هو مستجاب أم لا؟ لا شك أنه دعاء مستجاب. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. لعلكم تتقون، تقوم على أمرين اثنين. الأول: معرفة حقيقة الصيام، وذلك بحفظه عن الآثام، وتذكر لعلكم تتقون في كل أيام الشهر، بل في كل أيام العام، ودعائمها جاءت بالأحكام. فآيات الصيام سردها الله عز وجل وبين أحكامها الكلية، ثم ختمها بقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فكأنك تتقي الله، ثم طريق تقوى الله تتعلم أحكام دينك وتتعبد الله عز وجل بمقتضى ذلك. وهذه الكليات أعظمها ثلاث كليات كلها تصب في التقوى وتعين على تحصيل التقوى، وهي في الحقيقة حافظ للصيام. أول هذه الكليات قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا فيه إشارة إلى أن وقت رمضان يحفظ بالقرآن ويعمر بالقرآن، وهذا يشغل الليل كله به، وفي النهار يحفظ الصيام من الآثام. وذلك روى أحمد عليه رحمة الله في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يوم القيامة الناس أحوج ما يكون للشفاعة، يأتي القرآن ويأتي الصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. إذا منعك الصيام من الطعام ومن شهوات نفسك وحجزك عن الآثام كان شفيعا لك يوم القيامة، فاختر أي صيام تريد. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. كلما أراد أن ينام تذكر آيات القرآن وما فيها من العجائب وما فيها من الترغيب وما فيها من حصول الأجر لما قام به حق قيامه، فأذهب القرآن نومه. فيقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني يكفيه، قال فيشفعان. ولذلك كان جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في ليالي رمضان، يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل. قال ابن عباس فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه إياه. لأن الإيمان إذا اكتمل الإنسان سعى في الخير بكل ما أوتي، حتى قد ينخلع من كل ماله من كثرة حبه للخير، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه إياه. فرمضان إنما يعمر بالقرآن. والآثار عن الصحابة كثيرة، كان الشافعي يختم في اليوم ختمتين، وأبو حنيفة كذلك، ومن السلف من كان يختم في رمضان في كل ثلاث، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في العشرين في كل ثلاث مرة، وفي العشر في كل يوم مرة. وهذا لا يدخل في حديث النهي عمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لأن هذا على الدوام. أما إذا جاءت مواسم وأوقات معينة فيستحب الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن، يختم في اليوم مرتين ومرة بأي شيء سيشتغل غير القرآن. ثم بعد القرآن مما يعين على التقوى كثرة الدعاء وكثرة اللجوء إلى الله عز وجل، وقد ذكرها الله عز وجل هذه الصفة في أوسط آيات الصيام، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبين الدعاء وبين رمضان ارتباط عظيم، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، أي في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وأرجى أوقات الإجابة في رمضان عند الإفطار، كما أن أكثر وقت يعتق فيه العباد من النار قبل الإفطار، يعني وقت الإفطار أما الدعاء فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وقال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، وأما عتق الرقاب فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وأما الحديث الوارد: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار، فحديث باطل. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، ولله تبارك وتعالى عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وأما دعاء القنوت فأكثر العلماء وهم الجمهور مالك والشافعي وأحمد يرون أنه يبدأ من النصف ويكون بعد الركوع ويكون قصيرا، ولم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وعمر أول من أمر بالقنوت في الوتر، وكان أبي بن كعب يقنط في العشر الأواخر في ليالي الأوتار فقط. وأما الأحكام المهمة ونختم بها، قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أصل من أصول الصيام، فمن ناقضه لم يقبل منه الصيام ولم ينل بصيامه التقوى. كلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. دلت الآية على إباحة الأكل والشرب حتى يحصل التبين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، رواه البخاري. قال ابن شهاب: كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، وكان لا ينادي حتى يقال له: قد أصبحت قد أصبحت. وجاء عند ابن خزيمة وأبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. فدلت هذه النصوص على أن الإمساك يكون عند طلوع الفجر ورؤيته لا قبل ذلك، بل جاءت الرخصة بأكثر من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني طلع الفجر، بان الفجر والإسفار، والإناء في يده ليس في الأرض وليس في الثلاجة، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وكان المؤذن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولذلك قال ابن حجر الحافظ رحمه الله: قال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. قال: وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. قال: ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، ولذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. فالسنة في السحور أن يؤخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. وقال عليه الصلاة والسلام: بكروا الإفطار وأخروا السحور. وقال عمرو الميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا. والسحور سنة مؤكدة لا ينبغي أن يترك، وفيه أجر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال عليه الصلاة والسلام: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني الله عز وجل يصلي عليك إذا قمت تتسحر لأداء هذه العبادة. وصلاة الله على العبد أن يذكره في الملأ الأعلى. والناس كم يسرون إذا ذكرهم الحاكم في خاصته، فكيف بجبار الأرض والسماوات يذكر عبده حين يقوم يتسحر له لأداء هذه الفريضة؟ فإن الله وملائكته، وصلاة الملائكة على العبد أن تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وأفضل ما يتسحر به التمر، وأفضل ما يفطر عليه الرطب، ففيه ماء وذاك فيه طاقة زائدة. قال عليه الصلاة والسلام: نعم السحور التمر، وفي رواية: نعم سحور المؤمن التمر. ثم قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل يدخل بغروب الشمس، فإذا غاب خرص الشمس أفطر الصائم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، وقف على مكان مرتفع، فإذا قال غربت الشمس أفطر. وهذا في الحقيقة علامة خيرية في الناس، وعلامة سنة فيهم، فالطوائف التي تخالف هذا ليست على السنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، فمن انتظر بفطره النجوم فليس على السنة. وهذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري في الصحيح: وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر. وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أسرع الناس إفطارا. وهنا بعض الناس يخطئ خطأ كبيرا. من يسكن في البنايات الشاهقة والبروج المرتفعة، أو يكون في الطائرة في الجو، متى يفطر؟ هل على توقيت البلد الذي سافر منه، أو على توقيت البلد الذي سينزل فيه؟ متى يفطر؟ والشمس أمامه، ها، هل تفطر بغروب الشمس ولا تفطر بالساعة؟ ثم أتم الصيام إلى متى؟ إلى الليل. والليل متى يدخل؟ كان يأمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر. فالعبرة بغروب الشمس. إذا كنت في الطائر وترى الشمس لا تنظر إلى ساعتك، إنما تنظر، وهكذا عند السحر لا تنظر إلى وقت ساعتك، فالسحر فوق يظهر قبل الأرض، والغروب فوق يظهر بعد الأرض، هذا أذان سطح الأرض. فإذا كنت في البرج العشرين والشمس تراها وقد أذن المؤذن في الأرض، لا يجوز لك أن تفطر، لأن الفطر يكون بغروب الشمس ليس بالساعة ولا بالأذان. الأصل أن الأذان قال عليه الصلاة والسلام: أحذرها مع الشمس حذرا، المغرب، أحذرها مع الشمس حذرا، فإذا انحدرت الشمس أذن المؤذن مباشرة، لا ينتظر لتوكين الوقت. هذا الأصل. وكان الناس من قبل المؤذن يؤذن على المنارة، يرتفع وينظر، إذا غربت الشمس قال الله أكبر. هذا الأصل. وديننا، نحن أمة أمية، ديننا قائم على أبسط الأمور. من كان في البر وفي الصحراء وليس عنده ساعة يعرف الأوقات كلها، متى يدخل وقت الظهر، متى يدخل وقت المغرب، ولكن الناس الآن أكثرهم لا يعلم هذا، وهو من أوضح الواضحات. واسألوا كبار السن يعلمونكم. على ماذا يفطر الصائم؟ قال أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، يعني قبل أن يصلي رطب، فإن لم يكن رطب تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء ثم صلى. لأن إدخال الطعام بكثرة على المعدة عند خلوها ضرر مخالف للسنة، ضرر واقع ملموس، ومخالفة للسنة ظاهرة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان الرطب لا يفطر إلا على الرطب، وإذا كان التمر لا يفطر إلا على التمر، وإلا حسى حسوات من ماء. وكان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت، هذا حديث لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تجعله حديثا وذكرا للإفطار، تدعو بما تشاء، أما تجعله ذكرا ودعاء لم يثبت. قال ابن القيم لم يثبت، وقال ابن حجر سنده ضعيف. ثم ختم الله الآيات وذكر الاعتكاف، قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فصيام رمضان يبتدئ بالتقوى وينتهي بالتقوى، وعلامة تحصيلها أن يزداد الإنسان في العمل الصالح، وأن يحاذر من المعاصي، ويتخذ رمضان مدرسة، إذا سلمت له سلمت له العام، فمن جاهد في الله حق جهاده أوتي أجره بغير حساب. فرمضان يجتمع فيه جهادان عظيمان، جهاد بالنهار في الصيام والمحافظة عليه من الآثار، وجهاد بالليل مع القرآن والقيام به وترك النيام، فمن جمع هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وفي أجره بغير حساب. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا رمضان بالعتق من النيران والمغفرة والغفران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفتح باب أسئلة، نفتح باب أسئلة، إذا سؤال سؤالين ما في، بس في بعض الأمساكيات توزع على الناس يراعى أن يكون وقت الإمساك قبل الأذان بعشر دقائق، هذه ما تجوز، هذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لقطرة قطرة الأنف، نعم، لأن فيها بعض يجوزها بعض لا. أما قطرة العين فلا تفطر، وأما قطرة الأذن فلا تفطر، وأما بخاخ الربو فلا يفطر، وهكذا قرص الذبحة الصدرية، أما قطرة الأنف فتفطر، لأن الأنف منفذ مباشر إلى الجوف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما خشية دخول شيء، فإذا بالغ في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفه، هكذا إذا قطر شيئا في أنفه دخل إلى جوفه. والصعوط والوجور إنما شيء يوضع في الأنف إما علاج أو طعام في الفم، معذرة، في الأنف، فالأنف منفذ مباشر، فما دخل فيه يفطر الإنسان. نعم، اسألوا. السؤال الآخر بالنسبة للذي يتعمد في تأخير القضاء الذي عليه حتى يأتي رمضان آخر، فهل يلزم الكفارة له؟ من كان عليه رمضان صيام من رمضان آخر وجاء عليه رمضان آخر لا يخلو حاله من حالتين. الحالة الأولى أن يكون تركه لعذر، استمر به المرض، امرأة كانت ترضع ثم حملت مثل لم تستطع، هذا ليس عليه بعد رمضان إلا أن يقضي ما مضى فعدة من أيام أخر. أما إذا أخره لغير عذر وتمكن من القضاء ولم يقضي، هذا عليه ثلاثة أمور: الأول التوبة لأنه فرط وأثم، ثانيا الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم عليه فيه قضاء، ثالثا قضاء ذلك اليوم يقضي ويكفر مع التوبة لأنه أخر بغير عذر. فلا يجوز للإنسان أن يكون عليه قضاء من رمضان سابق يؤخره حتى يدركه رمضان آخر. نعم شيخ، قول اسأل، الجماعة يستحون. نعم شيخ. تأخير صلاة المغرب ربع ساعة عشر دقائق، هل ماذا؟ خلاف الأولى، ليس خلاف الأولى الآن، وإن كان أصل أن الناس يفطرون على رطب وماء، ولكن الناس يراعون أصحاب الخيمة، لو كان بالإمكان يوضع لهم رطب وماء ثم يصلون ثم يرجعون ويوضع لهم العشاء هذا أفضل شيء، ولكن إذا يوضع الطعام كله وأقاموا الصلاة مباشرة يتضرر المتبرعون يتضرر الطاعمون. من أجل هؤلاء الإنسان يؤخر قليلا إذا اقتضت الحاجة، والأصل أنه يوضع للناس مراعاة للسنة ومراعاة لصحتهم التمر والماء، ثم بعد الإفطار يجتمعون وتفرش الموائد ويأكلون بما يشاءون ويستريحون على الطعام، يأخذوا راحتهم، هذا أفضل، وهذه نصيحتي للناس كلهم. ولكن ما الناس أحرار فيما يشتهون. نعم، يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة؟ إذا كان الأذان يؤذن مع الوقت نعم، إذا أذن الأذان دخل وقت الصلاة، فمن لزمته الصلاة في جماعة يجب عليه أن يأتي الجماعة، ومن لم تلزمه الجماعة له أن يصلي بعد الأذان مباشرة. فإذا كان الأذان يؤذن مع الوقت الفجر في علمي أنه متقدم، فاحتياطا للنساء أن يؤخرن حتى تقام صلاة المساجد، في علمي أن أذان الفجر متقدم على التوقيت، فلحوط أن الإنسان يؤخر، والله أعلم. ها في سؤال؟ لا أختم، فإذا قمت ما في سؤال ترى عندي ما نبدأ، لا ما حد يسألني إذا قمت ما في سؤال إلا سلام. ها يا مشايخ خلاص، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وتوب. بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم.